بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فإنه يطيب لي أن ألتقي بإخواني بهذا المنبر الذي يسر الله لنا أن نجتمع مئات الحمد لله تعالى من أنحاء العالم متذاكرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النعيم الذي نسأل عنه. فنسأل الله أن يجعل هذه الإمكانيات حجة لنا بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في هذه البلاد بلاد بني عثمان، وأن يجعلنا ضعف بل أضعاف ما جعل لنا من البركة في العراق، وأن يفتح حال أهل العراق وحال أهل الشام وحال المسلمين أجمعين في كل مكان. قال السيوطي: الأول الصحيح، وهذه الأول الصحيح من كلام النووي، فالنووي قال الأول الصحيح وفيه مسائل الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. هكذا قال في هذا التعريف. وسبق الكلام عن شرح الأمور، وبلغنا إلى التنبيهات التي نبه إليها السيوطي، فقال الأول مناقشة الخطابي في تعريفه للحديث الصحيح. قال هنا: حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هكذا حده، أي عرفه الخطابي، وكل تعريف قد يكون في أول الأمر يبنى على بساطة، ثم يترقى الأمر عند أهل العلم حتى تكون التعاريف أكثر انضباطا. قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. وهنا أنت ستستفيد فائدة ذكرها العراقي فيما يتعلق بمعنى المتروك، وهو الذي كثر خطأه أو الذي انحطت عدالته. قلت: يقول السيوطي معقبا على هذا الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، يعني الخطابي يقصد أن هذا داخل. يقول: وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه. فتأمل، فلما يكون عدل أي استقرت فيه العدالة. يقول: ثم رأيت شيخ الإسلام، وقلنا بأن السيوطي إذا قال شيخ الإسلام فهو يريد بهذا الحافظ بن حجر، علما أن الحافظ بن حجر لم يشتهر بذلك. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته، قلنا النكت هو مطبوع بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، معنى ذلك. فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل هذا قول السيوطي: إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. طبعا هذا الإسهاب في مناقشة تعريف الخطابي ليس فيه كبير فائدة، لكن طالب علم ينتفع من هذا إذا صاغ صياغة، فعليه أن يصوغها صياغة وافية حتى لا يجعل مجالا لأن ينتقد كلامه. ولذا قيل: من ألف فقد استهدف، أي جعل نفسه هدفا لغيره. وقيل: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه على الناس. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. وليس فيه نظر، لكن يقصد بعض الفقهاء المشتغلين بالفقه فقط دون الحديث لا يتقنون معاني علم العلل، هذا هو مقصد ابن دقيق العيد، وليس يقصد أن الأمر مختلف بين الفقهاء والمحدثين في هذا. قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، فأصول الفقهاء هي أصول أهل الحديث، لكن من لم يكن الحديث صنعته ربما اعترض على بعض أصحاب الصنعة، والأمر يؤخذ من أصحاب الصنعة لا من غيرهم. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وهذا هو الأصل. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد أي بعد التعريف: فهذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن شروط الصحة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هي شروط قد اتفق عليها المختصون بهذه الصنعة. والفقيه الذي يسمى فقيها بحق وهو المجتهد يجب أن يكون محدثا، فيكون هذا هو على رأي الجميع. أما رجل ليس له دراية بالحديث ويتكلم بالفقه فهذا ليس بفقيه ولا بمحدث، ولا يحق له أن يتكلم لا بعلم الحديث ولا بعلم الفقه. قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، يعني الشروط الخمسة: الاتصال، عدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، متفق عليها. أما اختلافهم حينما يختلفون في حديث تصحيحا وتضعيفا، مثل حديث لا تصوم يوم السبت، تجد البعض صحيح الخبر والراجح أن الخبر ضعيف ليس بصحيح، حينما اختلف من صحح ومن ضعف، وكانوا جميعا وكان المختلفون من أهل الحديث، ما السبب؟ اختلفوا هل أن شروط الصحة الخمسة متوفرة في هذا الخبر أم ليست متوفرة، فبعضهم يرى أنها متوفرة فصحح الخبر على هذا الأمر، والبعض الآخر رأى أن هذه الشروط غير متوفرة فضعفوا الخبر بهذه الحيثيات. قال: أو الاختلاف في اشتراط بعضها كما في المرسل. المرسل اختلف فيه، لكن الصحيح أن المرسل ضعيف كما قال مسلم في مقدمة الصحيح: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن الصلاح قال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. قال الثاني: لماذا يشترط نسك النكارة كالشذوذ؟ لماذا لم يشترط نسك النكارة كالشذوذ؟ ولا داعي، لأنه الشذوذ والنكارة كلاهما خطأ من الراوي. قال: قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف ابن الصلاح والشاذ سيان أي نوع واحد، فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. طبعا هذا يعني هذا الإيراد على التعريف وجدنا أن السيوطي لم يأتي به، لكن أهل العلم يذكرون الشيء ويذكرون ما قد يعترض عليه ويذكرون الجواب عليه من أجل أن يكون أقوى في إثبات الحجة، مثل الشافعي حينما ألف الرسالة افترض رجلا يناقشه فيقول: فإن قلت كذا قلت كذا، يأتي بالقول الصحيح ويأتي بالاعتراض ثم يأتي بالرد على الاعتراض. الثالث مراده من الشذوذ هنا، يعني ما المراد من الشذوذ؟ قال: قيل لم يصح بمراده من الشذوذ، وهو قد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال، وذكر في تعريف ثلاثة أقوال باعتبار أنها إطلاقات عند أهل العلم، وإلا الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لرواية من هو أوثق منه عددا أو حفظا. قال: أحدهما مخالفة الثقة لأرجح منه، وهذا هو الأصل، يعني الثقة يخالف ثقة أرجح منه أو ثقة يخالف جماعة، وتكون رواية الجماعة أولى بالحفظ. والثاني تفرد الثقة مطلقا، يعني بعضهم أطلقه على التفرد مطلقا، ولكن ليس المقصود كل ثقة يتفرد، بل من أطلق الشاذ على تفرد الثقة أراد تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده، كان يأتينا راوي ليس كثير الشيوخ وليس كثير الرحلة ويروي عن شيخ مشهور، ويروي عن شيخ المشهور ما لا يعرف عن الرواة الملاصقين لهذا الراوي المشهور، فهنا التفرد يقدح. قال والثالث تفرد الراوي مطلقا، إذن الصواب أن تفرد الراوي مطلقا الصحيح أنه ليس من الشاذ، بل يكون مجمل ما ذكر في تعريف الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده فيكون تفرده شذوذا، لأنه كان ينبغي أن يعرف هذا الخبر عند غيره. قال السيوطي قال شيخ الإسلام وهو مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته، فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. قال ولم أر مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإذا ما وجدنا أحد ينص فقد وجدنا التطبيق العملي لهذا الشيء، والتطبيق العملي يكفي لفهم شرط أهل الحديث. قال وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، إذن يقدم الأقوى على الأدنى، فيكون الأقوى هو المحفوظ ويكون الأدنى هو الذي يكون شاذا. قال وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، يعني مثل فليرقه التي هي في صحيح مسلم وأوردها مسلم مضعفا إياها، وساق الأدلة على ترجيح رواية إسماعيل بن جعفر على رواية علي بن مسهر التي فيها شذوذ وزيادة. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقيا مع تخريجه ما يخالف ذلك، يعني الإمام البخاري أخرج القصة وذكر الاختلاف ورجح شيئا مما يدل على الترجيح. قال ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالف عامة أصحاب الزهري. إذن يعني حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هذه الرواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي هريرة فيها خطأ، وأيضا هذا الخبر فيه خطأ آخر وهو أن الإمام مالكا حينما روى الخبر رواه من طريق آخر وهو جعله قبل ركعتي الفجر. فالإمام مسلم حينما ساق هذا الخبر قال ومن ذلك أن مسلما أخرج في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري. فلما ذكر الزهري نحن نتذكر مقولة عبد الله بن المبارك، وهذه الغرفة بحمد الله سميت بعبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال الرواة عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اتفق اثنان لم يعتد بقول الآخر. مالك ومعمر وابن عيينة كل واحد من هؤلاء من أوثق الناس في الزهري، إذا اتفق اثنان من الكبار على شيء دون الآخر فيكون من فرد به هذا الواحد أمام الاثنين مردود. ف فهنا الخبر في صحيح مسلم وقد ومالك رواه هكذا وجعل الاضطجاع قبل السنة القبلية وليس بعد السنة القبلية. يقول هنا خالفه عامة أصحاب الزهري، أي خالف كمعمر، ومعمر من أوثق الناس في الزهري، ويونس، ويونس من المقدمين في الزهري، وعامر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب، طبعا شعيب من المقدمين في الزهري، وغيرهم رووه عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. إذن هذا هو الراجح، ومالك هنا قد خالف العدد الكبير حينما قدمها على السنة القبلية، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثير. طبعا تخريج هذه الرواية للإمام مالك، هل هي ترجيح لرواية مالك على رواية الجماعة، أم أنهم ذكروها من باب إعلالها؟ النقاد يختلفون في هذا، ولا شك أن مسلما قد ذكرها من باب الإعلاج لها، لأنه خرج المرويات الأخرى التي جعلت هذا الأمر بعد ركعتي، يعني بعد السنة القبلية. قال ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل بهكذا، قال: قلنا لا مانع من ذلك، يعني يوجد أحيانا حديث يسمى بهذا الشيء وهو حديث يعني يسمى بالصحيح وأنه لا يعمل به، مثل الأحاديث المنسوخة. يقول: قلنا لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذولا، لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبتت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه، يعني الأصل برواية الراوي أنه صواب حتى يرد لدينا بعد الجمع والنظر فيها اختلاف، فإذا وجدنا الاختلاف لا نحكم أول وهلة بالشذوذ، بل ننظر هل هذا الاختلاف يؤثر أم لا يؤثر، وننظر أيهما المقدم فيقبل وأيهما المؤخر فيرد فيحكم عليه بالشذوذ إذا كان من رواية العدل الضابط. قال هنا الرابع: مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا معلل، اللي هو الشرط الأخير من شروط الصحة. بسم الله. قال: عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، وقلنا بأنهما شرطان سلبيان، أي يجب أن ينتفي الشذوذ ويجب أن تنتفي العلة. والسيوط لما يأتي بالتعاريف يأتي بجميع ما ينتقد عليها، وما يجاب عنه يجيب عنه. قال: فاعترض بأنه لابد أن يقول بعلة قادحة، هو الأصل العلة العلة القادحة، والعلة غير القادحة هي في الحقيقة ليست بعلة. يقول: وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه. قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية. طبعا لا يشترط أن يقيدها بكونها قادحة، لأن هذا هو الأصل، العلة القادحة، والعلة غير القادحة هي ليست بعلة، ولا يشترط أن يقيدها بكونها خفية، ولكن تجد أهل العلم يعلون بالعلل الظاهرة ويقولون هذا حديث المعلول فلان لم يسمع من فلان، ويقولون هذا حديث المعلول فلان ضعيف، ويقولون هذا حديث المعلول فلان كذاب، ويقولون هذا حديث المعلول، وهكذا وجد التعبير بالعلة على العلل الظاهرة. ولكنهم لما ذكروا العلل الخفية في هذا الباب إشارة إلى صعوبة علم العلل، يعني أراد أهل الحديث أن يبينوا للنقاد أن مسألة الإعلال مسألة ليست سهلة، إنما تحتاج إلى الجمع. قبل 4 شهور زرت أكبر محقق موجود الآن من أهل التحقيق وهو الشيخ علي العمران، وسألته بأسئلة كثيرة، قلت له أنت في تحقيقاتك كأنك تتهرب من الحكم على الأحاديث وإنما تنقل أقوال العلماء، فلماذا هذا؟ لماذا لا تحكم؟ قال الحكم يحتاج إلى جمع وإلى نظر وإلى موازنة ويحتاج إلى تفرغ حتى يحكم الإنسان على الأحاديث. فأهل العلم ذكروا العلة الخفية هنا، يعني إشارة إلى صعوبة هذا الفن، وأن ثمة علل توجد في الأخبار لا يمكن للإنسان أن يحكم على الخبر لأول وهلة. ومن أراد أن يستبين يعني صحة الكلام فليرجع إلى حديث الذي في سنن أبي داود، وفيه يقول من صلى في جماعة فله أجر 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها كانت 50 صلاة. هذا الحديث معلول فيه عدد من العلل، وقد شرحنا علة الخبر، بينما تجد بعض المعاصرين قد ألف أو تكلم في تصحيحه والكلام فيه، ولكن النظر في علله كان النظر في ذلك عسيرا، حتى أن الشيخ الطريفي وهو من أهل الإتقان في هذا الباب حكم للخبر بالصحة وفاتته العلل الحقيقية للخبر. فإذا العلل الخفية في الأحاديث لا يمكن إدراكها إلا بجمع الطرق والنظر والممارسة الطويلة في هذا الباب. قال وقد ذكر العراقي في منظومته، طبعا منظومة العراق اللي هي المسمات في التبصرة والتذكرة ومشهورة عند العلماء باسم ألفية الحديث، يقول وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني، يعني العلة ولم يذكر يعني الخفية ولم يذكر القادحة ولا بد منها. طبعا هو التعريف صانع الإسهاب، وأيضا فيما يتعلق بالنظم وضع النظم أهون. قالوا أهمل المصنف، يعني من المصنف؟ اللي هو النووي. النووي وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين، لما قال ماذا قال المصنف حينما عرف الخبر؟ قال من غير شذوذ ولا علة، يعني ما قال خفية ولا قادحة، قال أهمل الاثنين وبدر الدين بن جماعة الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين فلا داعي على هذا الاعتراض. ثم قال قال شيخ الإسلام ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أعم من ذلك، هو أعم، لكن عند الاختيار لما يقال علة يراد العلة، وإذا كانت العلة غير قادحة فيقال علة عليلة، فيا بد أن تكون علة تعل الأمر. ثم قال الخامس الصحيح لغيره والمتلقى بالقبول بلا إسناد لم يدخل في تعريف الصحيح، يقول أورد على هذا التعريف ما سيأتي، أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة، وهذا الذي يجعل الحسن نوعان والصحيح نوعان، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضل بتلقي العلماء له بالقبول. طبعا ما تلقى العلماء بالقبول هل يترقى إذا كان في إسناده مقال إلى أن يسمى صحيحا؟ نعم، يعني القبول شيء والتصحيح شيء آخر، لكن السيوط يرى أنه يترقى. فيقول هنا قال بعضهم بحكم للحديث بالصحة، يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، نقول هذه ليس طريقة أهل الحديث فهذا غير صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صح حديثه والطهور ماءه، قال وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عني صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول، وليس هذا الأمر ليس سبب التلقي، الخبر صحيح لأن طرقه قوية، فالحديث صحيحا بما فيه من صفات الصحة. لكن هو هنا يريد أن يجمع معلومات على أن الحديث قد يصحح بالتلقي، وهذا باب خطير إذا فتحناه دخل إلى الدين ما ليس منه. وقال في التمهيد: روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا. قال: في قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند العلماء بغير نفير منهم، وهذا أيضا غير صحيح، هذا وغير مقبول. وكم تجد من الأحاديث الموضوعة المكذوبة مشتهرة بين طلاب العلم. وقال نحوه ابن فورك، والإسرائيلي وابن فورك ليس من نقاد الحديث حتى يؤخذ عنهم مثل هذا. وزاد بأن مثل هذا وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم. وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده الكذاب بموافقة آية من كتاب الله، وهذا غير صحيح. هذا الأمر لا داعي لي، يعني الأحاديث والزيادات لا تتقوى بالآيات، يعني مثل زيادة إنك لا تخلف الميعاد، زيادة أخفى فيها محمد بن عوف المزني ورواها عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، والخبر رواها عن علي بن عياش 13 راوي ثقة لم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد، فدل على شذوذها وعدم صحتها. الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على المنظومة البيقونية يقول: ويشهد لها قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد، فلا تصحح بهذه الطريقة. طبعا السخاوي والسيوطي لهما في هذا عدة أشياء على هذه الطريقة، لكن هذه الطريقة ليست بالطريقة الصحيحة أبدا. فهنا ينقل السيوطي عن ابن الحصار يقول: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، فما أورد من قبيل السابق ليس من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع. شروط الصحة هي الخمسة، وليس لدينا شروط غير هذه الشروط لقبول الخبر، فما لم يستوفي شروط الصحة أو ما يسمى بشروط القبول كما ذكرها الحافظ العراقي أتى بالخمسة وأتى بالثالث، قال: وجود العاضد إن احتيج إليه. فهذه الشروط التي يكون الخبر مقبول، أما اشتهار الخبر عند العلماء أو تلقيهم له ما يسمى بالقبول فهذا لا يعطي الحديث قوة. الحافظ العراقي والذي قال الركن الثالث الحافظ العراقي ذكر، هو حقيقة لم ينفرد العراقي بهذا المعنى، لكن هو الذي أتى بهذه كقاعدة، وهذا موجود عند أهل العلم. لما الإمام أحمد بن حنبل قال: الخبر الضعيف قد انتفع به، والمنكر منكر أبدا. البخاري لما أورد في صحيحه رقم 40 وساقه معلقا حديث رقم 40، ولما ذكر حديث رقم 40 علقه عن مالك عن زيد بن أسلم وأورد الخبر معلقا. لماذا؟ لأنه قد خولف فيه الإمام مالك، قد خولف في الحديث 41. قال مالك: أخبر زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أن أبا سعيد الخدري، وساق الخبر: إذا حسن إسلام أحدكم، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة. أورد هذا الخبر ثم ساقه من حديث أبي هريرة من طريق إسحاق بن منصور الكوسجي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن نجرة، حديث أبي سعيد ساقه معلقة لأن مالك قد خولف فيه، فقد خالفه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا إلى النبي من غير ذكر أبي سعيد، لكن البخاري ساق له ماذا؟ ساق له حديث أبي هريرة شاهدا له. فالمرسل هذا قد تقوى بأي شيء؟ قد تقوى بحديث أبي هريرة، فلا يضر إرساله ولا يضر الاختلاف فيه على زيد بن أسلم حينما خالف ابن عيينة مالك. نعم، فأهل العلم يستعملون العاضد للتقوي، لكن العراقي هو الذي وضع هذه القاعدة، ولذا نحن نحترم مؤلفات العراقي، لأن مؤلفات العراقي تنماز بأي شيء؟ تنماز بالأصالة وكثرة النقد والحداثة التي يسوقها. قال الثالث الاعتراض بالمتواتر على التعريف. قال أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. وهذا الكلام يعني يتأثر بما أن يتأثر بالحافظ ابن حجر الذي جعل المتواتر ضروريا وليس نظريا. فقلنا بأن المتواتر نظري، لابد أن ننظر في بعض الأسانيد حتى تستوفي الشروط ثم يحكم. فإيراد السيوطي هذا الكلام ليس في محله، وإنما انتقل إليه سبب تقليده للحافظ ابن حجر. ثم قال السيوطي بعد أن أورد هذا، قال شيخ الإسلام: ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ نعم، وجدت أحاديث ظاهرها التواتر ولكنها ليست صحيحة، بدليل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له 50 طريق ولكنه ضعيف، وحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا له أسانيد كثيرة جدا، وهكذا توجد أحاديث ظاهرها التواتر لكنها في الحقيقة ليست متواترة. السابع: أين الصحيح لغيره؟ قال ابن حجر: قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين. طبعا هو يقصد بالمصنف يعني الحافظ العراقي، أحدهما لذاته والآخر باعتراضه، فكان ينبغي أن يعتنى بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في باله وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصل، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لا لأنه أصل. طبعا هذه من زوائد الحافظ ابن حجر التي يعني أجاد فيها، فيقول: كما أنه قد جعل الحسن لذاته قسمين، كان عليه أن يجعل الحسن لغيره قسمين. وطبعا ذكر معنى هذا ابن الصلاح في كلامه على الحسن عند كلامه على حديث حمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، حينما روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فأشار إلى أنه قد صحح بسبب المتابعة بأنه قد تابع متابعة عالية ونازلة، فهو ذكر مجمل هذا. فائدتان: الأولى تعريف ابن الصلاح للصحيح مأخوذ من كلام مسلم، ومسلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، هو الشاذ والمنكر كلاهما خطأ سواء فرقنا أو لم نفرق، ومسألة يعني بس في الأمور الاختلافية وإشاعتها ليس بالشيء الحسن. قال ابن حجر: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ حد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل إسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر. طبعا هكذا قال في نفس الأمر، لو قال في الأمر نفسه لكان أفضل. سنت. قال شيخ الإسلام: ولم يتبين لأخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلام في غير مقدمته في مقدمة صحيح ذاك، وإلا فالنظر السابق في السلام من الشذوذ باق. قال: ثم ظهر لي ما أخذ ابن الصلاح هو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد، وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاعهم. على كل حال الشروط التي نقلها ابن الصلاح هي شروط أهل، سواء قلد في هذا مسلما أم لم يقلد في هذا مسلم. اللهم سلم يا رب. الثانية شروط الصحيح المختلف فيها. بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث: أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائل. هذا مسألة مهمة جدا، يعني الراوي حتى يعرف لابد أن يروي عنه اثنان فأكثر، وهناك شرط آخر لابد أن يكون من أهل الحديث لا أن يكون إنسانا عاميا فقط، فلا بد أن يكون معروفا. يعني يقول الإمام مالك يقول أدركت بالمدينة يعني 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عن حديث يقال ليس من أهله. قال عبد الله بن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، أي بطلب هذا العلم، وعن مالك نحوه. وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. قال شيخ الإسلام والظاهر من تصرف صاحب الصحيح اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. ولا شك أن الخبر لا تعدد طرقه، يعني قد يترخص في بعض الرواة بسبب صحته من الطرق الأخرى. قال شيخ الإسلام يمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كون ما ضبط لكونه ضبط ما روى، يعني إما هو ضابط أو يروي عن شيخ ملازم له أو يكون خبر قد تعددت مخارجه نعلم من خلاله أنه قد ضبط ما روى، لأن الضبط أمر لازم. قال ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع، قواطع الأدلة للسمعاني من أروع كتب أصول الفقه، وفيه مقدمة نفيسة تكلم فيها عن قيمة الفقه الإسلامي وأهميته. أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. يعني هنا يتحدث السمعاني عن الأهلية التي ينبغي أن تكون عند الناقد ومن خلالها يحكم على الأخبار صحة وضعفا. قال شيخ الإسلام وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما، يعني تكون عنده قوة فيما يتعلق بالتاريخ، ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق بالأصول، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأمور. قالوا منها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، بعضهم اشترط أن يكون عالما بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى إذا أراد أن يروي بالمعنى، وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. قال منها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي، أي يكون الراوي الذي يروي الخبر فقيها. قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. طبعا هو ليس أبو حنيفة قائل هذا القول، قائل هذا عيسى بن أبان أحد علماء الحنفية. وحينما نرجع إلى التطبيق الحنفي، عند الحنفية لا نجد هذا الشر إلا فيما أرادوا رده، كما ردوا بعض الأخبار عن أبي هريرة وقالوا بأن أبا هريرة ليس بفقيه، والحق الذي يشهد له العلم والتاريخ أن أبا هريرة كان من فقهاء الصحابة. قالوا منها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه. طبعا هذا شرط البخاري ليس فقط شرط البخاري، بل هو شرط شيخه علي بن المديني وشرط يحيى بن سعيد القطان وشرط شعبة بن حجاج وشرط قتادة وشرط ابن عباس. قال ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي، وقيل يعني كما سيأتي ذكره عند الكلام على الخبر المعنى، وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح بل الأصحية، وهذا غير صحيح. بعضهم قال هو ليس شرط الصحيح بل للأصحية، وهذا خطأ، بل إن هذا شرط للخبر الصحيح عند البخاري وعند غيره من النقاد الذين على المنهج الدقيق. قال ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة، الذين اشترطوا العدد لهم شبه أجاب عنها الحافظ بن حجر في كتابه النكت. قال العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، والمعتزلة لا يؤخذ عنهم لا الحديث ولا غير الحديث. هذا ما يشبه ما نقل عن الحاكم وكل خطأ أنه الحاكم يعني فهم عنه خطأ، لكن المعتزلة هذا نعم صح عنهم هذا، لكنهم ليسوا أهلا لأن يخلى عنهم لا هذا ولا غير هذا. وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم. وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول قلد الحاكم حذو القذة بالقذة، وغيره من العلماء مثل ابن العربي المالكي يعني أيضا يعني اغتر بكلام الحاكم وفهمه فهما خطأ. قال: وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي، طبعا يقال الميانجي ويقال الميانجي، في كتاب ما لا يسع المحدث جهله شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. طبعا لا يوجد حديث بهذه، ونحن لدينا مخطط نقلناه عن غيرنا فيما يتعلق بهذا. قال شيخ الإسلام: أسهب بالشروط غير الصحيحة والإجابة عنها. قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين، يعني لا يوجد في الصحيحين، أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري يرد عليهم، وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة، لما أبعد. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، يعني نسب إلى الشيخين ما ليس لهما، ورد على الشيخين على طريقة فرشة من عائل من فهم سليمة وآفتهم من الفهم السقيم. ويقول هو مثل باطل من ذهب، يعني من نقل عن الشيخين ولا لا لا أثبت للشيخين مذهب الشيخين، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال بالنياد: انفرد به عمر وقد جاء من طريق أبي سعيد، ورواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، يعني هو اختر بالكلام الحاكم وبدأ صنيع البخاري برواية واحد يحاول أن يجيب عنها ويتكلف فيها. والاجتهاد في مسائل علم باب عظيم من أبواب الحسنات، ويجتهد الإنسان لأن يتوصل إلى الصواب. يقول: فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبر. هذا الكلام في غاية التكلف. وابن العربي آلى نفسه بهذا. قال ابن الرشيد: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل. فليت شعري، طبعا شعري معناه شعوري، فليت شعري، ذلك الشاعر لما يسمي شاعر لأنه يؤلف ويخرج الكلام من شعوره الذي يشعره، من أعلمه بأنهما اشترط ذلك. إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهن في ذلك. فلقد كان يكفيه في ذلك أن أول حديث البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير، لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به، يعني حتى لو صح جوابه عن عمر لم كيف يصح عن علقمة وعن محمد وعن يحيى، بل انفرد به علقمة عنه وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته أيضا. فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين. وإنما والقاعدة أن كل دليل تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، وإنما لم ينكره لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعه قط لم ينكروا عليه. انتهى. وقد قال باشتراط رجلين، شوف لما ساق المسألة السيوطي بدأ يتحدث عمن اشترط هذا الشرط. قال وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، وهو من الفقهاء المحدثين، لا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله الاعتزال، وقد كان الشافعي إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. إذن هذا لم يقل بهذا القول إلا المعتزلة. وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عرضه موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم. حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي أنه قال أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة، وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج، منها قصة باليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، قال لا قياس في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يظن نفسه أنه قد صلى أربع ركعات، فلما سأله وأيضا هو كريبا كيف ينفر الشخص من عامة الناس وفي القوم أبو بكر وعمر. وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلم، وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله، طبعا الحافظ بن حجر أجاب عن هذا في النكس، وهنا السيوطي قد نقل هذا. قال وأجيب عن ذلك كله، فأما قصة باليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، يعني إنسان يرجع فيه إلى خبر نفسه، بل ولو بلغوا حد التواتر فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله واحدا واحدا، يعني لا تقول النبي لم يقبل خبر واحد هنا، نقول قد قبل خبر الواحد هناك. وقد بعث رسوله واحدا واحدا إلى الملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم مثل ضمام بن ثعلبة، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوتر، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوص أخرى قبل فيها الصديق خبر الواحد. وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه. أبو موسى استأذن عن النبي، استأذن على عمر ثلاثا ثم ذهب، فخرج عمر قال له لماذا تطرق الباب وتذهب، فاستدل بالخبر قال تأتيني ببينة، فأراد التثبت في ذلك. وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة الشام. قلت يقول السيوطي وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره، هذا نص صريح يدل على قبول خبر الواحد. تقرأ في حديث عن سيدنا عمر عندما عمار بن ياسر أخبره بحديث تيمم. نعم أحسنت. أحاديث كثيرة البخاري بوب باب نفيس باب الاحتجاج بخبر الأحد وساق نصوصا عجيبة. هنا عمار بن ياسر قال لسيدنا عمر وما رضي يعني لم يأخذ بخبره لم يتذكر القصة فما ما أخذ بخبره نسي عمر الخطاب قال بحديث الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآنا وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليه. وبحديث الصحيحين عن أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ دخل رجل فقال هل بلغتم الخبر قلنا وما ذاك قال حرمت الخمر قال أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرسال علي إلى الموقف بأول سورة براءة وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة. وبحديث يزيد بن شيبان كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل فلا يأكل شيئا الحديث وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على الحديث العظيم. كان بعضهم قال الشافعي رخص بناصر السنة لأنه نصر في هذه المسألة أو غيرها. ليس فقط هذه، هو الشافعي رد على الحنفية عدة ردود وناقشهم عدة مناقشات وألف في اختلافه بحنيف واختلاف محمد الحسن ورد على مالك وألف كتاب اختلاف مالك حتى أن بعض المتعصبين المالكية حرقوا بيته وكادوا أن يموت الشافعي فسمي لهذا بناصر السنة. من أحد المسائل التي قررها هذه المسائل التي نعم. ونقل الأستاذ أبو منصور البغداد أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى واشترط بعضهم أربعة عن أربعة وبعضهم خمسة عن خمسة وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.